حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا جهاد جهاد جهاد رجال رجال جهاد جهاد جهاد. حيا على الجهاد، حيا على الجهاد، حيا على الجهاد. جهاد ساسا متنغازا فخاني باكا فلسطين صوماليا إيراكيا يمني شيشان. حيا على الجهاد، حيا على الجهاد، حيا على الجهاد. جند الله وقصفوني ناسي لها زاو بغان وانا تاكاكو بيغانا نادوي وا الله. الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله. جند الله ما كفتاني وانا بيغانا نجند شيطان ما كافري وامكوجا ناسي لها تاري تار. جند الله وقنا الله دائما وقنا الله شاء الله نصرا يكون جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. أمريكا لينجيا باكا داني صوماليا شاء الله لكيمبيا بيا نامو Muganda shaingia inshallah atatoka pia. Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, junullah, junullah, junullah. Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, junullah.